الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة التوبة عند الآية رقم 19، هي قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، إلى آخر الآيات. هذه الآيات الله تبارك وتعالى ينكر فيها على المشركين الذين اعتقدوا التسوية بين أعمالهم التي كانوا يعملونها في الجاهلية، وإن كان هذه الأعمال صورتها صورة خير، إلا أنهم لم ينتفعوا بها لأنهم فعلوها حال كفرهم. والإنسان إذا عمل عملا حال كفره لا يؤجر عليه وإن كانت صورته صورة حسنة، كأي إنسان في هذه الأيام كافر يهودي أو نصراني أو غير مسلم لو فعل أفعال الخير في صورتها وظاهرها وانتفع بها أو انتفع بها الناس فإنه غير مأجور عند الله تعالى بها، لأن المانع من الأجر هو كفره وعدم إسلامه. وقد كان المشركون يفتخرون بالسقاية والعمارة، عمارة المسجد الحرام، ويفضلونهما على عمل المسلمين، يعتقدون أنهم مجرد أن يعمروا المسجد الحرام ويسقون الحجاج وهم كفار بالله عز وجل، اعتقدوا أن هذا أفضل من إيمان المؤمنين وإسلام المسلمين. الله تعالى قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. طبعا لا يستوي من آمن بالله ورسوله مع من عمر المسجد الحرام وسقى الحاج وهو كافر، هذا لا يستوي مع هذا. قال الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين. سمى الله تعالى هؤلاء ظالمين، فلم تغني عنهم عمارة المسجد الحرام شيئا، لم تغني عنهم مع أنهم كانوا يعمرون المسجد الحرام وكانوا يسقون الحجاج، إلا أن الله سماهم ظالمين، ظلم أكبر مخرج من الملة، لأنهم كفار بالله تبارك وتعالى. ثم صرح الله تعالى بالفريق الفاضل فقال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يعني هؤلاء هم الفائزون عند الله تعالى، ليس كمن عمل أعمالا وهو كافر بالله يظن أن أعماله أفضل من أعمال المؤمنين، إنما الذي يفوز وينجح عند الله تعالى في الدنيا والآخرة الذين آمنوا وهاجروا من مكة إلى المدينة وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإيمان وجاهدوا في سبيل الله، الجهاد ده بالمال والنفس، هؤلاء أعظم درجة عند الله. يعني هؤلاء أحق بالخير الذي عند الله تبارك وتعالى من المشركين، ليس المشركين خير عند الله تعالى، إنما الخير الذي عند الله تعالى للمؤمنين، وأولئك هم الفائزون. يعني هؤلاء الذين اختصهم الله تعالى بالفوز دون غيرهم من أهل الشرك، وإن كانوا هؤلاء المشركين يعني يسقون الحجيج ويعمرون الكعبة والمسجد الحرام. لذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال العباس حين أسر يوم بدر، العباس ده اللي هو والد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول ابن عباس عن أبيه: قال العباس حين أسر يوم بدر: إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني الأسير. يعني فأنزل الله تعالى هذه الآيات: أجعلتم سقاية الحاج، إلى آخر الآيات. يعني أن ذلك كان في الشرك، فلا أقبل من كان في الشرك. الله تعالى يقول لهم إذا كان ما عملتم أثناء الشرك فلا يقبل عند الله. وهذه الآية حقيقة تبين وترد على كل من يعتقد أي إنسان كافر في هذه الأيام بيعمل أعمال صالحة أنه بهذه الأعمال ينجو بها عند الله تعالى إن مات كافرا، مثلا دكتور أو مثلا مهندس أو إنسان مثلا مشهور قدم للبشرية والإنسانية خدمات دنيوية، خدمات طبية أو هندسية أو معمارية أو أي خدمات، وهو نصراني مثلا أو يهودي، يظن الناس أن هذه الخدمات تنجيه عند الله تعالى يوم القيامة من نار جهنم. هذا فهم خاطئ، فهم خاطئ خطأ كبير جدا، لأن ما قدمه للإنسانية من خدمات الله تعالى جازاه بها في الدنيا، أعطاه بها في الدنيا الشهرة، المال، الأولاد. أما إذا مات على كفره فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، لأن الله تعالى لا يقبل من عباده عملا وهم مشركون كافرون بالله تعالى. لذلك الله تعالى قال هنا عن الفريق الفائز: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فهذا مما أعطى الله تبارك وتعالى هؤلاء الفائزين، أعطاهم الله تعالى النقيم، النعيم المقيم الدائم المستمر الذي لا يفارق صاحبه أبدا. والله تعالى يبشرهم بذلك برحمة منه ورضوان يرضى عنهم وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، يعني لا يخرجون منها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم لمن؟ للمؤمنين. الله تعالى عنده أجر عظيم لمن آمن به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، أما من كفر ومات كافرا فليس له نصيب فيما عند الله من الخير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هذا يدل على قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين، هذه آية في الولاء والبراء، كما قلنا قبل ذلك من أهم المسائل الولاء لله ورسوله والمؤمنين، والبراء ممن عاد الله ورسوله والمؤمنين. هذه قضية من أهم القضايا، من خالف فيها فإنه ممكن يخرج من الإسلام والعياذ بالله بتفريط في هذه القضية. هذه الآية نزلت في الحض على الهجرة ورفض بلاد الكفر، ونهت المؤمنين أن يوالوا الآباء والإخوة فيكونوا لهم تبعا إن أقاموا على كفرهم وأبوا أن يسلموا. ثم حكم الله تعالى على من تولى، على من يتولى من استحب الكفر على الإيمان من الآباء والإخوان بالظلم، ربنا حكم عليهم بالظلم. فدل ذلك على أن من تولى، على أن تولي من كان كذلك من أعظم الذنوب وأشدها. انظر ماذا قال الله عز وجل، قال وما يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أي إنسان يتولى الكافر، يصادقه، يحبه، يرضى عن دينه، ينصره، هذا ظلم أكبر مخرج من الملة، نسأل الله العافية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى آخر الآيات. العشيرة اللي هي قرابة الإنسان اللي هي الأدنى. قل إن كان آباؤكم، الله تعالى يخاطب المؤمنين يقول لهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هي قرابتكم يعني، وأموال اقترفتموها، اقتراف اللي هو الاكتساب يعني، والتجارة الأمتعة التي يشترونها ليربحوا فيها، وتخشون كسادها يعني عدم، تخشون عدم نفاقها يعني عدم فسادها. فالله تعالى يقول لهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها، أي تخشون خسارتها، ومساكن ترضونها، يعني البيوت التي أنتم تسكنونها، البيوت العالية والفلل والقصور ما شبه ذلك، كل هذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا، تربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، أي تهديد من الله عز وجل، انتظروا حتى يأتي الله بأمره فيكم وما تقتضيه مشيئته من عقوبتكم. وفي هذا انذار عظيم للمتخلفين عن الجهاد بأعذار وهي. وأخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فالله تعالى يبين في هذه الآيات أنه لا ينبغي أبدا للمؤمن أن يفضل أباه ولا ابنه ولا أخاه ولا زوجته ولا قرابته ولا أمواله ولا تجارته ولا مساكنه، لا يفضل هذا كله على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، على أن يجاهد في سبيل الله عز وجل وعلى الإيمان بالله ورسوله. لو أن هذا في كفة والجهاد في سبيل الله في كفة لابد أن يختار الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولا يرضى أبدا أن يتخلف عن الجهاد بسبب ماله أو أولاده أو عشرته. ذلك قال عز وجل: والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني من فضل هذه الأشياء على الجهاد في سبيل الله هذا فاسق، فاسق خارج عن طاعة الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل يمتن على عباده: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. يعني الله تعالى نصركم في مواطن قبل حنين ونصركم في معركة حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فكان المسلمون قلة قبل ذلك لم تعجبهم، وحنين واد بين مكة والطائف التقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون التقوا بكفار هوازن وأهل الطائف، وكان المسلمون ساعتها 12,000 مقاتل، عدد لم يجتمع المسلمين قبل هذا اليوم 12,000 مقاتل. فقال قائلهم: وهذا ما أوتي به المسلمون إن هم أعجبوا بكثرتهم. قال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة. ثم انهزموا. ليه؟ أعجبوا بكثرتهم، قبل حنين كانوا قلة وربنا بينصرهم، فلما كثروا في حنين 12,000 أعجبوا بكثرتهم وظنوا أن الكثرة تنصرهم. فقال الله عز وجل لهم: إذ أعجبتكم كثرتكم، يعني انهزموا. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت معه طائفة يسيرة منه أبو بكر وعمر وعمه العباس وأبو سفيان بن الحارث، ثم تراجع المسلمون فكان النصر والظفر. يعني ربنا عز وجل أراهم الهزيمة من أجل أن يقول لهم: لا تعجبوا بكثرتكم، إنما النصر من عند الله عز وجل سواء في قلة أو سواء في كثرة. حتى إن الله تعالى وصف حالتهم في هذه المعركة التي انهزموا فيها في أول الأمر فقال: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. المعنى يعني أن الأرض مع كونها واسعة الأطراف ضاقت عليكم من الخوف والوجل، ثم وليتم مدبرين، يعني انهزمتم مولين أدباركم إلى جهة عدوكم. ده كان في أول المعركة، هزمتم لما اعتمدتم على كثرتكم. ثم قال عز وجل: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يعني الله تعالى أذهب الخوف عنهم وأنزل السكينة على قلوبهم واطمأنوا حتى وقع منهم الاجتراء على قتال المشركين، وهم كانوا انهزموا، ولكن الله عز وجل أنزل عليهم السكينة وثبتهم حتى قاتلوا المشركين مرة أخرى وقاتلوهم. ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وانهزم الباقون، ولكن هذه الطائفة نصرهم الله تبارك وتعالى وقاتلوا مع رسوله حتى انتصروا بفضل الله تبارك وتعالى. فلذلك قال عز وجل: وأنزل جنودا لم تروها، اللي هي الملائكة يعني، وعذب الذين كفروا. بإيه؟ عذبهم الله تعالى بما وقع عليهم من القتل والأسر وأخذ الأموال وسبي الذرية. فالله تعالى بيّن في هذه الآيات أن في أول معركة قالوا لن نغلب اليوم من قلة، اغتروا بكثرتهم فانهزموا، ولكن الله تعالى منع رسوله في آخر المعركة حتى ثبتوا ونصرهم الله تبارك وتعالى. وذلك قال عز وجل بعد أن بيّن أنه هزم المشركين والكفار: وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. يعني جزاء الكافرين هو العذاب بالأسر والقتل في الدنيا وبالنار يوم القيامة. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. أي يتوب الله تعالى من بعد ذلك على من هداه الله للإسلام، الكافر الذي أسر أو أنه هزم، لو تاب إلى الله عز وجل وأسلم فإن الله عز وجل يتوب عليه إذا أسلم ورجع إلى الله عز وجل، ويغفر الله له ويرحمه. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء من الكفار الذين كفروا وتابوا وأسلموا، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. المراد هنا بالنجاسة اللي هي نجاسة الشرك والظلم، حتى وإن كان ثوبه نظيفا وكانت رائحته طيبة فإنه فيه نجاسة لا تزول إلا بالإسلام. نجاسة الشرك والظلم والأخلاق والعادات السيئة. والكافر ليس بنجس الذات، لأن الله سبحانه أحل طعامهم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل في آنيتهم وشرب منها وتوضأ فيها وأنزلهم في مسجده. فالنجاسة هنا مش نجاسة حسية، نجاسة معنوية. الله تعالى قال: فلا يقربوا المسجد الحرام، أي لا يدخلوا الحرم المكي ومنه المسجد الحرام، ولو لحج أو عمرة ما يدخلوه. فليس لهم أن يحجوا البيت أو يعتمروا أو حتى يدخلوا الحرم المكي لأن لأي حاجة مهما كانت. أما غير المسجد الحرام من المساجد فذهب أهل المدينة من العلماء إلى منع كل مشرك عن كل مسجد، لأنهم نجس، والمساجد طاهرة مطهرة. ونهي المشركين أن يقربوا المسجد الحرام هو نهي للمسلمين عن أن يمكنوهم من ذلك، على أن الحق أنه لا يجوز للكافر أن يدخل مسجدا، على أنه لا يجوز للكافر أن يدخل مسجدا غير المسجد الحرام إلا إن أذن له بذلك أو أذن له الإمام بذلك أو أحد المسلمين. إنما يدخل لا يجوز له أن يدخل إلا إذا دخل على حين غفلة من المسلمين. إنما لا يجوز أبدا أن يدخل المشرك الكافر بيت الله عز وجل. وفي هذا تنبيه لمن يمكنون السياح الكفار ويدخلونهم بيوت الله عز وجل، حتى بالأحذية يدخلونها وهم بثياب عارية وهم كفار بالله عز وجل ويدخلوا المساجد. هذا حرام لا يجوز، تمكين المشرك والكافر من المسجد هذا لا يجوز. قال عز وجل مبينا أن منع الكفار عن المسجد الحرام، قال عز وجل بعد عامهم هذا، وكان هذا العام سنة 9 هي التي حج فيها أبو بكر على الموسم، فيمنعون من دخول ابتداء من سنة 10 للهجرة، منعهم الله عز وجل أن يدخل المسجد الحرام. ومع ذلك الله تعالى قال لهم: إذا خفتم الفقر أو خفتم كساد أو يعني خفض اقتصاد بسبب منع الكفار، وإن خفتم عائلة الفقر يعني، لذلك لأن المسلمين لما منعوا المشركين من الموسم كانوا يجلبون إليهم الأطعمة والتجارات، قذف الشيطان في قلوب المؤمنين الخوف والفقر، وقالوا من أين نعيش؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله، ظنوا أن هو الكفار لما يمتنعوا من جلب البضائع والأشياء إلى مكة أنهم يفتقروا ويجوعوا. فقال الله تعالى: فسوف يغنيكم الله من فضله. قال عكرمة: أغناهم الله بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض وأسلمة العرب، فحملوا إلى مكة ما أغناهم الله به وأغناهم بالفيء وأحل لهم الجزية، كما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل أغناهم. ليه أغناهم؟ لأنهم اعتمدوا بقلوبهم على الله عز وجل. لم يقولوا أن الكفار أمريكا أو روسيا أو الاتحاد الأوروبي أو غيره لو منعوا عنا الإمداد هنموت أو يخرب بيوتنا أو نضيع، لا، ما قالوا ذلك أبدا. إنما كان اعتمادهم على الله تعالى اعتماد قوي، لأنهم يعلمون أن القوة في الإيمان ليس القوة في الأموال والاقتصاد. فأغناهم الله تبارك وتعالى من فضله، إن الله عليم حكيم. ثم قال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. انظر إلى هذا الأمر من الله عز وجل. أمر بماذا؟ أمر وجوب وفرض على المسلمين في كل زمان ومكان أن يقاتلوا ويجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. يقاتلوا من؟ الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه آية واضحة وصريحة، أمر من الله للمؤمنين في كل زمن وفي كل مكان، ومن تخلف عن هذا الأمر ولم يحققه مع قدرته ومع تمكينه فهو مرتكب لذنب من أكبر الذنوب، عافانا الله وإياكم، اللي هو أن يقاتل في سبيل الله كل من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرم ما حرم الله ورسوله، ولا يدين بدين الإسلام من اليهود والنصارى حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أذلاء، أذلاء للمسلمين، ليس المسلمون أذلاء لهم. فإذا أبوا الجزية والإسلام يقاتلوا حتى يحكم الله تعالى بيننا وبينهم. هذا أمر الله عز وجل الذي ينبغي أن ينفذه كل حاكم وكل سلطان وكل أمير على مر الدهور والعصور في كل زمن وفي كل مكان. ومن لم يفعل ذلك فهو آثم، آثم مضيع لفريضة من فرائض الله تبارك وتعالى يعز الله بها الإسلام والمسلمين. ثم قال عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله. قالوا هذا عندما جاء عزير فأملى عليهم التوراة من صدره بعد نسيانهم لها. اليهود قالوا عزير ابن الله، لذلك كفرهم الله تعالى، لأن الله ليس له ولد. وقالت النصارى المسيح ابن الله. ليه؟ اعتقدوا أن المسيح ابن الله لما أحيا لهم الموتى وكونه من غير أب، فقالوا أن أباه هو الله والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال عز وجل: ذلك قولهم بأفواههم، أي أن هذا القول لما كان ساذجا ليس فيه بيان ولا برهان ولا حجة، كان مجرد دعوة ليس فيها إلا كونها خارجة من الأفواه غير مفيدة لفائدة يعتد بها، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. هذه المقولة شابهت المقالة التي قالها عبث الأوثان في قولهم: اللات والعزى ومنات بنات الله والملائكة بنات الله. نفس القول اليهود والنصارى، اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله. طب ما عبث الأوثان قبل ذلك قالوا الملائكة بنات الله واللات والعزى بنات الله؟ هؤلاء كفار وهؤلاء كفار. لذلك قال عز وجل: قاتلهم الله. هذا دعاء عليهم بالهلاك، وهذا فيه جواز الدعاء على الكفار بالهلاك، لأن من قاتله الله هلك. وقيل المعنى لعنهم الله، أن يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق مع وضوحه إلى الباطل، نسأل الله العافية. قال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ليه اتخذوهم أربابا من دون الله؟ هل كانوا يسجدون لهم أو يركعون أو يسبحون بحمدهم؟ لا أبدا، إنما اتخذوهم أربابا من دون الله لأنهم كانوا إذا حلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، أطاعوهم فيما يأمرونهم به وينهونهم عنه فيما يخالف أحكام الله تعالى، فنسخوا بذلك ما في كتب الله، فكانوا بمنزلة المتخذين لهم أربابا لأنهم أطاعوهم كما تطاع الأرباب. لذلك أخرج الترمذي في سننه وحسنه عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. دي العبادة، إن أنت عندما تعتقد أن في أحد له حق التحريم والتحليل غير الله فقد عبدته واتخذته إلها وربا من دون الله عز وجل، وهذا كفر بالله، نسأل الله العافية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني المسيح ابن مريم اتخذه النصارى ربا معبودا، وفيه إشارة إلى أن اليهود لم يتخذوا عزيرا ربا معبودا ولكن قالوا عزير ابن الله، وهم كفار برضو، ولكن النصارى زادوا فقالوا فعبدوا عيسى. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. عشان بس النهاردة ما يجيش حد يقول لك هم عايشين على اعتقاد صحيح وربنا ما أرادش منهم إلا كده، لا، ربنا ما أمرهم إلا بالتوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي وما أمر الأحبار والرهبان وعيسى وعزير إلا بعبادة الله وحده، فكيف يكونون آلهة؟ أو فكيف حق لأتباعهم أن يتخذوهم آلهة؟ إزاي؟ هذا حق خالص لله عز وجل سبحانه عما يشركون، أي تنزيها لله عز وجل عن الإشراك في طاعته وعبادته سبحانه. الله عز وجل ينزه نفسه عن أن يكون له ولد أو يكون معه إله سبحانه وتعالى سبحانه عما يشركون. هؤلاء الكفار المشركون المتخذون مع الله آلهة أخرى ماذا يريدون؟ قال عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. وده نوع آخر من ضلالهم، وهو ما أرادوه من إبطال الحق بأقاويلهم الباطلة ومجادلاتهم الزائفة. أرادوا أن يطفئوا الإسلام ويطفئوا السنة ويطفئوا الحق بحجج واهية، حجج باطلة تستسيغ على أي إنسان ساذج، أي إنسان يحبهم ويميل إليهم. أرادوا أن يطفئوا نور الله اللي هو الإسلام ولن يستطيعوا. الله تعالى قال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أي الله تعالى سيتم دينه القويم الذي ينير للمؤمنين سبل النجاة والفلاح. قال عز وجل: ولو كره الكافرون. فنور الله تعالى والإسلام سوف يملأ الأرض كلها رغم أنف الكافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الهدى اللي هو هداية الناس بالبراهين والمعجزات والأحكام التي شرعها الله عز وجل، ودين الحق، دين الحق اللي هو الإسلام، أي دين غير باطل لا يقبل عند الله عز وجل، لا يقبل عند الله تبارك وتعالى. فالله تعالى أرسل رسوله ليظهره على الدين كله، يعني ليعلي رسوله ويعلي دين الحق الذي اشتمل على الحجج والبراهين، وقد وقع ذلك والحمد لله رب العالمين، وسوف يكون بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وعد الله عز وجل. ولو كره المشركون، هذا فيه بشارة إلى أن دين الله تبارك وتعالى سوف يسود وسوف يعود وسوف يملأ الأرض حتى ولو كره ذلك المنافقون والكافرون والمشركون. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.